إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له ولشارحه والسامعين والمؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفر من استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بجت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاره من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم، هذا الحديث الرابع الذي ذكره الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في أول أبواب الطهارة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. جاء في بعض الروايات كما عند الإمام البخاري وغيره بدل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ذكر اللفظ الماء، فليجعل أحدكم فليجعل في أنفه ماء. والرواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه وردت فيها ماذا؟ لفظ الماء. ثم لينتثر أو لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم ذكر بعض الروايات الأخرى التي عند الإمام مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ أيضا: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث في الأصل أنه حديثان اثنان وليس حديث واحد، فالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه جعلهما حديثان، يعني جاء بالحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، هذا حديث. ثم الحديث الثاني: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والإمام البخاري رحمه الله ساقهم على أنهما حديث واحد ولكنهما بإسناد واحد، يعني لما كان الإسناد واحد في الحديثين جعلهما وجمع بينهما في لفظ واحد. روى الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته، يعني لا نعيد الترجمة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، المقصود إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، المقصود به القصد، يعني إذا نوى وأراد وعزم على الوضوء فليجعل ماذا في أنفه ماء. وذلك نظير قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون عند شروع القراءة أو قبلها أو في أثنائها. الجواب: قبل. الإنسان إذا نوى أن يقرأ القرآن فليبدأ، أول ما يبدأ به هو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه، في الرواية التي ساقها عبد الغني المقدسي رحمه الله ليس فيها ذكر الماء، فليجعل في أنفه ماء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر الماء. طبعا وعدم ذكره للماء لأنه هذا شيء واضح أنه سيجعل في أنفه ماء، فاستغنى عن ذكر المفعول هذا لأنه معروف. ثم جاءت الروايات الأخرى كما عند الإمام مسلم فذكرت ماذا؟ فذكرت الماء. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء كما عند الإمام مسلم أو فليجعل في أنفه، المقصود بالجعل هو الإدخال، أي فليدخل في أنفه، فليجعل معناه فليدخل. وإلا الجعل في كلام العرب وفي لسان الشعر في عدة معاني، فمثلا قول الله عز وجل قول الله عز وجل جعل الليل والنهار، أو قول جعل وقال جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكره. جعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى خلق وأوجد. وقول الله عز وجل مثلا جعل الملائكة الذين هم ماذا؟ جعل الملائكة الذين هم إناثا عباد الرحمن إناثا. فقوله جعل الملائكة معنى ماذا؟ اعتقدوا أن الملائكة الذين هم إناث هم ماذا؟ أبناء لله سبحانه وتعالى. فجعل عند عدة معاني في كلام العرب، ولكن معناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء يعني أدخل الماء في أنفه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينتظر، وفي بعض الروايات يستنثر، وكلاهما بنفس المعنى، تقول استنثر أو تقول نثر. والمقصود الاستنثار أو الانتثار كلاهما بنفس المعنى، معناه إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. إدخال الماء إلى الأنف يسمى ماذا؟ الاستنشاق. والاستنشاق يكون إما في الماء والدواء، وإما يكون في الهواء. تقول استنشق الهواء، معناه أدخل الهواء إلى رئتي عن طريق أنفه. أو تقول استنشق الماء، معناه أدخل الماء إلى أنفه. وانتثر أو استنثر معناه أخرج. وأصل انتثر أصلها ماذا؟ من النثرة، وهي طرف الأنف، وقيل هو الأنف لأنه سوف يخرج من أنفه. وقيل بأن الانتثار هو نفسه الاستنشاق بنفس المعنى، ولكن الصحيح أن مثل ما قلنا أن الانتثار إخراج الماء والاستنشاق هو إدخال الماء، خصوصا أنه جاءت في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما استنشق واستنثر، معناها أن الاستنشاق غير ماذا؟ الاستنثار. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه إماما ولينتثر، الأصل أن الاستنثار والانتثار إنما يكون باليد اليسرى ولا يكون باليد اليمنى. طبعا ليس بالحديث ما يدل على ذلك، ولكن الأصل وهذه قاعدة عند أهل العلم أن الإنسان إذا أراد شيئا من الطيبات سواء أكل أو لباس أو تجمل أو نحو ذلك فليستعمل اليمين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في ترجله وفي أخذه وفي عطائه وفي أكله وشربه، يعني كل الأمور التي فيها نفع وطاهرة الإنسان يستعمل اليمين، يعطي باليمين ويأخذ باليمين، يشرب باليمين ويأكل باليمين، يلبس باليمين، استطاع يغسل ماذا إذا بدأ في غسل ظاهر بدنه يغسل ماذا باليمين وهكذا. أما إذا كان في إزالة القاذورات فإنه يستعمل يساره. الإنسان إذا استنجى يستنجى بماذا؟ بيساره. والإنسان إذا نزع النجاسات ينزعه بيساره. كذلك الانتثار، لأن الانتثار هو نزع النجاسة الموجودة في الأنف، فيستعمل الإنسان يده اليسرى دون اليد اليمنى. طبعا جاءت بعض الآثار عن السلف رحمة الله تعالى عليه، كما جاء عن الأعمش قال رآني إبراهيم النخعي وأنا أتمخط، يعني مثل ما قول أن الإنسان ينسمون بيمينه فنهاني عن ذلك، فقال لا تزال تمخط بيمينك، يعني كأن السلف كان يكرهون الإنسان مثلا ينسى الأنف بتاعه باليمين، أو أنه مثلا ينزع قشر أنفه بيمينه، هذا كله ماذا؟ خلاف السنة. فمن أراد أن ينظف النجاسة الموجودة في أنفه سواء بالماء أو سواء ماذا في النسر صح هذا التعبير أو بتنقية الأنف، لابد أن تكون باليد اليسرى دون اليد اليمنى. ما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر؟ ومن استجمر؟ استجمر هو استفعال من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة تسمى جمار، ومن أجل ذلك سمي رمي الجمرات. في الحج الإنسان يرمي ماذا؟ يرمي الجمرات. ما هي الجمرات؟ الجمرات هي تلك الحجارة الصغيرة. ومن هنا يعني استنبط أهل العلم أن الجمرات التي ترمى في سواء كانت في يوم العاشر جمرة العقبة الكبرى أو بقية رمي الجمرات في الأيام أيام التشريق إنما تكون بالحجر الصغير دون الحجر الكبير، لأن بعض الناس في أيام الحج يعني تجده يرمي مالا بالحجارة الكبيرة، وبعضهم بالنعال، وبعضهم يرمي يعني بكل ما وجده أمامه، وهذا خلاف السنة وخلاف التسمية، فما سميت رمي الجمرات إلا من هذه الحجارة التي يستعملها الإنسان. قال ومن استجمر أي نقى ونظف محل خروج النجاسة بالجمار، هذا هو معناه الاستجمار. الاستجمار معناه أنه نظف محل النجاسة سواء كانت القبل أو الدبر بمثل هذه الجمرات وهي الحجارة الصغيرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهم من الحديث فهما آخر، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا استجمر أي استعمل البخور عن طريق الجمار أو عن طريق ما يسمى بالجمار أو الجمرة، كما هو الآن موجود البخور، يعني تجعل إناء فيه بعض الفحم الساخن وتجعل فوقه شيء من البخور فتتبخر به، فهذا أيضا يسمى في لغة العرب استجمار. فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا استجمر استجمر ثلاثا، يعني يضع الجمار تحته كما هي طبيعته ثلاث مرات، وكان إذا تطيب تطيب ثلاثا، فهما منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن استجمر معناه استعمل الحجارة من أجل تنقية نفسه من النجاسة بعد قضاء الحاجة، هذا هو معنى الاستجمار. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر أي لا بد أن يكون الاستجمار بوتر، والوتر المقصود هنا ثلاثة فما فوق، ثلاث أو خمس أو سبع، يعني الأعداد المفردة بعد الثلاث، هذه كلها تسمى وتر. الواحد يسمى وتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، معناه ماذا؟ ركعة واحدة. ولكن المقصود بالوتر هنا ثلاثا، لأنه قال فليوتر ماذا؟ ثلاثا. لو قال يوتر فقط لصح الاستجمار بحجر واحد، ولكن لما قال يوتر ثلاثا بين أنه ماذا؟ لابد أن يكون ثلاثا كما فوق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أي ذات يده، لا يدري أي ذات يده. المقصود بالبيات هنا قال بعض أهل العلم البيات هو النوم في الليل، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ماذا؟ نائمون، أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فقالوا البيات كما نقول هنا إنسان بات نائم، تقول هل تبيت عندنا؟ معناه هل تنام في الليل عندنا؟ فالبيات عند العرب الأصل فيه ماذا؟ هو نوم الليل. وزاد يعني هذا المعنى تأكيدا ما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل، بدل من قوله أن لا يدري أين باتت يده. فمعنى بعض أهل العلم قالوا الإنسان إذا نام من الليل واستيقظ فإنه يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها ماذا؟ في الإناء والمكان الذي يتوضأ فيه. وقال بعض أهل العلم لا، هذا يشمل كل النوم سواء نوم الليل أو نوم النهار، كل نوم عميق يشمل هذا الأمر، لأنه الأصل الإنسان النوم التاعب العميق متى يكون؟ يكون بالليل، لأن الليل الله عز وجل جعله لنا ماذا؟ سباتا، وجعل لنا النهار ماذا؟ معاشا. وبعض الناس يغلب سنة الله عز وجل فيجعل النهار نوما والليل ماذا؟ سعيا، وهذا خلاف الفطرة. فالأصل الإنسان ينام الليل حتى نومه في النهار القيلولة. فالقيلولة الأصل ماذا؟ أن تكون نوما يسيرا. النوم القيلول ليس النوم الطويل. حتى أثر عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر بشيء يسير، يعني نصف ساعة 20 دقيقة. أما النوم الذي يكون يستغرق ساعات الطوال من النهار فقد كرهه بعض السلف رحمه الله. ولكن لو أن الإنسان نام في النهار نوما عميقا فيشمله هذا الحديث لاشتراكهما في نفس العلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده بمعنى أن الإنسان في حال نومه العميق لا يدري ما الذي يفعله بيده، قد يلمس فيها بعض النجاسات الموجودة في جسمه، كأن يلمس فرجه أو يلمس ذكوره أو نحو ذلك، أو أنه يلمس بعض النجاسات التي تمر من أمامه، قد يلمس بعض الحشرات أو يقفل بعض النمل. المهم لا يدري رحمه الله ما الذي فعل بيده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده هذه استعمال الكنايات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يدري هل لمس بيده مثلا قبوله وهو، استعمل الكناية. واستعمال الكناية في الشرع جائز إلا إذا كان المخاطب الذي تتكلم معه لا يفهم، فهنا ينبغي عليك أنك تسمي له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمي الأشياء بأسمائها وأحيانا ما ليستعمل الكنايات. الله عز وجل قال أو لامستم النساء، لم يستعمل الله عز وجل ماذا؟ الجماع، واكتفى بالكناية لامستم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك المرأة تسأل عن كيفية تطهير نفسها من الحيض فقال تتبعي ماذا؟ موضع أو أثر الدم. فقالت كيف أفعل من رسول الله؟ لم تفهم. فقال سبحان الله، يعني استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لها، ثم أمر عائشة رضي الله عنها أن تفهمها. فالأصل الإنسان ما يستعمل الكنايات ما استطاع، وهذا من حياء المسلم. لأن بعض الناس خصوصا في المجامع العامة فيستعمل أحيانا بعض الكلمات التي نعتبرها في عرفنا فيها نوع من القبح، حتى تسمع بعض الدعاة وبعض المفتين وبعض المنسوبين إلى أهل العلم أحيانا خصوصا بعض يظهر في القنوات ويستعمل بعض الألفاظ الذي يستحي الإنسان أن يستمع مع أمه ومع أخته ومع محارمه. فالإنسان يكلم، يعني يستعمل المعاريض التي يفهمها الناس إلا إذا كان في موضع ينبغي أن يسمي الأشياء بأسمائها. نعم. أما المسائل التي تضمنها هذا الحديث، يعني بعد ما أكملنا الشرح، المسألة الأولى الاستنباط. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينذر ثلاثا، فلينثر ثلاثا، وفي رواية ماذا؟ فليجعل في أنفه ماء ولينثر. فأول هذه المسائل هو مسائل الاستنثار. الاستنثار كما قلنا هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخال الماء فيه. ما هو حكم الاستنثار في الوضوء؟ هل هو واجب أم أنه مستحب؟ بمعنى لو أن الإنسان مثلا توضأ ونسي أنه يستنشق ويستنثر، هل وضوءه صحيح أم يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ الجواب يجب. الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بأحد قوليه في غير المشهور عنه، أن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء سنة، بمعنى من فعلها فهو مأجور، ومن نسيها أو تركها فوضوءه صحيح. فوضوءه ماذا؟ صحيح. طبعا أدلته في هذا الباب كثيرة جدا، من بين هذه الأدلة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه ذكر فيها الله سبحانه وتعالى فرائض الوضوء وواجباتها. قال أهل العلم الله عز وجل لم يذكر استنشاق والاستنفار، إنما ذكر ماذا؟ غسل اليدين إلى المرفقين، وذكر غسل الوجه، وذكر غسل ماذا؟ الرجلين ماذا؟ ومسح الرأس والأذن لا يدخلان مع الرأس. أما الاستنشاق والاستنفار هذا لم يذكره، فلو كان واجب لذكره الله عز وجل في هذه الآية. أيضا استدلوا بحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فتوضأ كما أمرك الله، أمره الله عز وجل أيضا في آية المائدة، والتي لم يذكر الله عز وجل فيها ماذا؟ الاستنشاق والاستنفار. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرائض الوضوء على نحو ما ذكرت ماذا في الآية، وقال هكذا أمر الله عز وجل. قالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم والآية لم تذكر لا الاستنشاق ولا الاستنفار، ولو كان واجبين لأمر الله عز وجل بهما، لو كان واجبين لأمر الله عز وجل بهما. المذهب الثاني وهو رواية أو المشروع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بأنها واجبة، يعني الإنسان لو ترك ونسي الاستنشاق والاستنفار فوضوءه باطل ويجب عليه أن يعيد الصلاة. طبعا هذا القول من الإمام أحمد رحمه الله قول بعيد، يعني اعتبره بعض أهل العلم قول بعيد، حتى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله نقل الإجماع، إجماع العلماء على أنهم قالوا بأنها سنة، إجماع العلماء بأنها سنة، وإن كان ليس إجماع لا يستحضر الإجماع ما دام أن بعض أهل العلم قال ما لا بوجودها. طبعا الإمام أحمد استدل أيضا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل نفس الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قالوا والأنف من الوجه، الأنف ماذا؟ هل هو داخل الوجه ولا خارج الوجه؟ قالوا كما أن الأذن يجب ماذا؟ غسلها، كذلك الأنف يجب غسله. طبعا هذا القول فيه نوعا ما بعد، فيغسل ماذا؟ ظاهر الأنف وليس ماذا؟ ليس داخل الأنف. وإلا مثلا العين أليست من الوجه؟ فهل معنى ذلك أن الإنسان يغسل داخل عينه؟ الجواب لا. فالمقصود ماذا؟ الوجه هو ما تظهر به المواجهة، والذي تظهر به المواجهة ماذا؟ هو ظاهر الأنف وليس ماذا؟ ليس باطنا. أنت الآن لما تغسل وجهك ألا تغسل الأنف كالظاهر؟ فأما الباطن فليس بداخل لأنه لا تحصل به المواجهة. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليجمر، الحديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة ماذا؟ من توضأ فليستنثر، يعني أمر. ولكن العلماء قالوا بأن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. طبعا وأدلة كثيرة، منها أيضا حديث لقيت بن صبرة، حديث عند أبي داود والترمذي، قال فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يستنثر وأن يستنشق، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الاستنشاق والاستنفار سنة، فمن فعلهما في وضوئه صح وضوءه وأثيب، ومن نسيها أو تركها تغافلا أو نحو ذلك فلا إثم عليه ووضوءه صحيح. الفرع الثاني الاستنثار حال الاستيقاظ من النوم. هذا الحديث طبعا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من ذكائه استغنى عن تلك الأحاديث التي ورد في الاستنثار حال النوم، وقارنها بالحديث ماذا؟ إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ماذا؟ ثلاثا قبل أن يدخلهما ماذا؟ في الإناء، فإنه لا يدري إن باتت يده. لأنه جاءت بعض الأحاديث التي توجب على الإنسان أنه إذا قام من النوم يغسل أنفه ويستتر ماذا؟ ثلاثا. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، الخياشيم اللي هو الأنف، يعني كأن الشيطان يبيت ماذا؟ داخل الأنف. وجاء عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ، هنا ذكر الوضوء، فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، يعني يبيت الشيطان داخل أنفه. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق في حكم الاستنثار، قالوا: إذا كان الإنسان نائم وقام من نومه يجب عليه أن يستنثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم إذا قام من نومه وتوضأ أن يستنثر، وعلل يعني ذكر السبب، قال: لأن الشيطان يبيت ماذا؟ على خياشيمه. فلذلك قال أكثر أهل العلم: بالنسبة للاستنشاق والاستنثار إذا كان في الوضوء في النهار فهو سنة، إذا كان بعد ما يقوم الإنسان من النوم، من نوم الليل أو نوم النهار العميق، فهنا يجب عليه. لماذا؟ لأن الشيطان قد بات في أنفه أو خيشومه. بعض أهل العلم ذهب أيضا إلى مسألة أخرى، وهو أن الإنسان إذا قام من النوم، الحديث الأول الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه أو منامه فلينتظر ثلاثا فإن الشيطان قد بات ماذا؟ على خياشيمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فكش الوضوء، فهل الإنسان إذا قام من نومه مثلا وليست له أراد في الصلاة، يعني النوم يعني مثلا الإنسان استيقظ الساعة الثانية بالليل ولا يريد أن يصلي ولن يرجع إلى النوم مرة أخرى، هل يجب عليه أن يستنذر؟ إنسان مثلا موجود في مكان أو حتى في بيته لا يوجد ماء حتى يتوضأ به وسوف يتيمم، ولكن عنده جزء يسير من ماء، هل يستعمل ذلك الماء في الانتثار؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يتأكد عليه حتى ولو لم يتوضأ، أن الإنسان إذا قام من النوم يذهب مباشرة حتى وما عندوش نية للوضوء ولا للصلاة ينتثر ثلاثا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم. إذا نستفيد من هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا قام أراد أن يتوضأ في أي صلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فإن الاستنثار والاستنشاق ما هو حكمه؟ واجب ولا سنة؟ الجواب: سنة، بمعنى أنه لو نسيه أو تركه ماذا؟ لا شيء عليه، ووضوءه وصلاته صحيحة. المسألة الثانية: لو كان سيتوضأ بعد قيامه من نوم الليل أو النوم العميق في النهار، هنا يصير الاستنثار والاستنشاق في حقه ماذا؟ آكد وواجب. المسألة الثالثة: لو أنه قام ما عندوش نية أنه يصلي أو يتوضأ، فهنا ماذا؟ يستنثر حتى يطهر أنفه من بيات الشيطان فيه. بالنسبة لحال قيامه من النوم الذين استفادوا، يعني الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: فإذا قام أحدكم من نومه فلينتثر، فحملوه على الوجوب. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، يعني ذكر العلة، فإن الشيطان يبيت في خيشومه، يعني حتى الإنسان يطرد هذا الشيطان من جسده وحتى لا يصبح خبيث النفس، فإنه هذا يبادر إلى الاستنثار. هناك إشكال، جاءت بعض الآيات، بعض الأذكار، كمن قرأ آية الكرسي مثلا فلا يزال عليه من الله عز وجل حافظ ولم يقربه شيطان. هل معنى أن الإنسان قبل ما ينام توضأ وبدأ يعني ذكر الأذكار وقرأ آية الكرسي كيف يبيت الشيطان في خيشومه وهو ماذا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ لأن هذا فيه تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو قرأت آية الكرسي لا يقربك الشيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ماذا يبيت الشيطان في خشوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يفرق بين من قرأ الأذكار ومن لم يقرأ الأذكار. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ نعم شيطان خاص مثل شيطان الصلاة؟ لا. الثاني بالقرب أنه لا يوسوسه ولا يعكر عليه نومه. أحسنت. يعني حمل هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وجهه بتوجيهين اثنين. التوجيه الأول ما ذكرته أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولم يقربه الشيطان، معناه ماذا؟ الإنسان لو قرأ آية الكرسي لا يأتي الشيطان ويوسوس له ويقذف في قلبه حب المنكرات والتطلع إلى السيئات ونحو ذلك. نعم. توجيه ثاني ليس كل المساء يذكرون يقرؤون آية الكرسي مع المساء. لا، احنا استشكلنا في من قرأ آية الكرسي كيف يقرأ، كيف الشيطان يبيت في خيشومه. نعم. تأثيره ضعيف. أحسنت. وإن كان هذا الوجه كنت سأرجئه الوجه الثالث الذي لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن بعض الناس أعطيكم هذه الفائدة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى موضعا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقيا من كل سوء أو لم يضره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في ذلك الموضع. في أحاديث ماذا النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة وفي رواية من تمر المدينة وفي رواية ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة جبلي المدينة لم يضره ماذا سحر ولا سم. تجد الإنسان أحيانا يأخذ سبع تمرات ويسحر في ذلك اليوم ويصيبه سم، وأحيانا تأتي مكان جيب هذه الأذكار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ماذا وتقنصر كما أفعى أو عقرب أو أي شيء من المؤذيات. هذا الأمر قال أهل العلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره، بمعنى حتى لو أصبت بمثل هذه الأمور لن تضرك، يعني الضرر بتاعي يكون ماذا يكون خفيف جدا ولخفته كأنه ماذا كأنك لم تصب. فلم يقربه معناه ماذا؟ معناه أنه حتى لو قرب الشيطان لن يؤثر فيه. الوجه الثالث اللي هو الوجه الثاني عند الحافظ بن حجر أنه قال رحمة الله تعالى عليه لم يقربه الشيطان لم يزل عليه من الله حافظ. قال هذا ليس فيه دليل على أن الشيطان لا يبيت عنده، وإنما المقصود ماذا؟ أن الله عز وجل يحفظه من اعتداء الشيطان عليه، بمعنى لا يعتدي عليه ماذا إما بضرب أو بمس أو نحو ذلك. لأن الإنسان حال نومه، لماذا الإنسان يجيب الأذكار عند النوم؟ ولماذا الصبيان خاصة إنسان يمسح عليهم ويقرأ مثلا آية المعوذتين قل هو الله أحد ويمسح ثلاث مرات؟ لماذا؟ لأن الشياطين تتسلط على بني آدم خصوصا في نومه وحال فتوره. ولذلك أغلب من يصاب إما بالمس أو بالسحر الشياطين ونحو ذلك إنما يصاب حال فتوره وحال نومه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك وهو أن الشيطان والجن قد يتسلط على الإنسان في نومه بأذية. وهذه مشاهدة أن بعض الناس يقوم من نومه فإذا هو مبعوث من كل مكان، من أي؟ من تسلط هؤلاء الشياطين عليه. وهذه كما رأيناها بأم أعيننا ولم تنقل لنا ماذا بواسطة. فالإنسان في مثل هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان يعني لم يعتدي عليه، أو لم يوسوس له، أو إذا اقترب منه لم يضره، إذا اقترب منه لم يضره. هنا أيضا فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت في قيشومه، هذا دليل على أن الشياطين تحب النجاسات، لأن الأنف ماذا؟ موطن تجمع الميكروبات والنجاسات، فالشياطين تحب هذه الأماكن فتمكث فيها حال الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محترمة، يعني الحشوش على الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته، فإذا دخل أحدكم إلى الخلاء فليقل ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يستعيذ بالله من إناث الجن ومن ذكورهم. والحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الجن والشياطين لهذه الأماكن القادرة. الفرع الثالث وهو وجه الإعجاز في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينتظر، فلينتظر. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بادية قبل 1400 سنة، لا يوجد لا مخابر ولا علم الفيروسات ولا الميكروبات ولا غير ذلك من ما اكتشفه الأطباء في العصر الحاضر. العلماء يقولون، يعني العلماء الطب يقولون بأن هذه الجيوب الأنفية جعل الله عز وجل فيها خاصية أنها مثل الفلاتر، مثل الصفاية، هذه الشعيرات الموجودة في الأنف هذه تعمل ماذا؟ أشبه ما يكون بالفلتر، فإذا دخل الإنسان الآن لما يستنشق الأصل ماذا؟ يستنشق من أنفه ويخرج الهواء ماذا؟ من فمه، هذا هو التنفس الصحيح الطبيعي. فالإنسان عندما يدخل ملايين من الميكروبات، وخصوصا في هذا الزمن الآن زمن التلوثات، فالإنسان عندما يستنشق تعلق الكثير من هذه الميكروبات التي تكون سبب بعد ذلك الكثير من الأمراض المعدية. لذلك شوف الزكام الآن، الإنسان إذا أصيب من زكام وعطس، الرذاذ هذا الرذاذ العطاس ينقل ماذا؟ الآلاف إن لم يكن ملايين ماذا من الميكروبات التي تصيب ماذا؟ بالعدوى. فإذا الإنسان كل يوم، تصور كل يوم تتوضأ كم؟ تتوضأ 5 مرات، تستنشق وتستنشق في كل مرة 3 مرات، يعني كم تصير؟ 15 مرة. وإذا قمت من نومك قد تزيد 3 قد تصير 18 مرة، يعني تنظف هذا الجهاز ماذا؟ في اليوم 15 مرة. وهذه عظمة الإسلام، فلا توجد الآن أي شريعة حتى ما وصل إليه الأطباء الآن، لا يوجد دواء ولا علاج مثل هذه الجيوب الأنفية، مثل الاستنثار والاستنشاق والمبالغة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ في الاستنثار، يعني حتى تنقل الجيوب إلى الداخل، يعني بعضهم لما يستنثر يدخل شوية ماء ويجبل يستنثر، فيكون التنقية للجزء ماذا؟ للجزء السفلي فقط. أما لو أنه بالغ بالاستنثار والاستنشاق فإنه سوف ينقي هذا الجهاز الذي يعتبر من أهم الأجهزة الاستباقية في جسم الإنسان. يعني الله عز وجل جعل لنا جهاز مناعة لا يوجد له مثيل، الإنسان عنده عدة أجهزة مناعية قبل ما يدخل الداء إلى جسمه، من أعظمها هو هذا الأنف. فلذلك هذا وجه الإعجاز. الأمر الثاني، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بنوم الليل أكثر من نوم النهار؟ لأن الإنسان في حال نومه في ليله تخلد أعضاءه، يعني تفطر، فتتجمع مثل تلك الميكروبات وتذهب رطوبتها. لذلك شوف الإنسان لما يستيقظ من نومه يجد أكرمه الله الأمن التام في داخله في ماذا؟ في جفاف. لذلك بعضهم ما تجده الذين لا يبالغون في الاستنشاق والاستنثار تجد دائما أمر الله يد ماذا أصبعه في أمره هكما ماذا هو يبرم. لو أنه استنثر واستنشق على السنة لم يحتاج إلى ذلك. وقال بعض أهل العلم حتى لا يحتاج الإنسان حال قيامه بين يدي ربه في صلاته أن يجوب بأصابعه في أنفه. لذلك تجد بعض الناس الله المستعان في مساجدهم التي هي مفروض تهيئ للراكعين والساجدين تجد ماذا لا يلقى بالأنف التالو. وكان الأولى ماذا أن يستنثر ويستنشق على السنة حتى لا يحتاج مثل هذه الأمور. المسألة الثانية وهي الاستجمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمار فليوتر. قلنا الاستجمار هو بدل أنك تستنجي الإنسان لما يقضي الحاجة سواء كان البول أو الغائط لابد أن ينظف المحل. الأصل أنه ينظفه ماذا بالماء، والتنظيف بالماء يسمى استنجاء. تقول فلان يستنجي معناه ماذا يستعمل الماء عند قضاء الحاجة ينقي المحل التام، وهذا يعمل من النظافة الواجبة. ولكن الاستجمار هو بدل ما يستعمل الماء يستعمل الحجر اللي هو الجمار هذه ثلاث حجرات وينقي المحل. فالمسألة الأولى ما هو حكم الاستجمار؟ هل يجوز للإنسان أن يستجمر يستعمل حجر لكي ينقي نفسه من البول أكرمكم الله أو من الغائط وهو يجد الماء؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم لا يجوز لأنه بدل. كيف بدل؟ لأنه وجد الماء الأصل استعمال الماء كالوضوء والتيمم. طيب قول ثاني هل العرب كانوا يستجمرون؟ لا نتكلم على وقتنا الآن. الشيخ الغسل أبلغ من الاستجمار لأنه يذهب بالرائحة أكيد. ولكن الحكم الآن هل يجوز الإنسان تقول بيت خلاء وعنده الماء سواء في الدلو أو في المرش أو يستطيع ماذا ينظف نفسه بعشرين لتر من الماء هل يجوز له أنه بدل ما يستعمل الماء يأخذ الحجر هذه أو يأخذ الورق الموجود؟ شيخ الحديث يدل على الجواز. نعم فما قولكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وجود الماء من عدمه. نعم فإليكم الحكم. أجمع أهل العلم إجماع على أن سلام على أن الاستثمار جائز سواء وجد الماء أو لم يوجد، وهذا نص من الشرع جائز ولا يعرف مخالف هذه المسألة. إجماع لأهل العلم على جواز الاستنجاء مع وجود الماء، والاستنجاء بكل ما هو طاهر ويتطهر به. تستنجى أو الاستجمار تستجمر بالحجر بالورق، هذا الورق الموجود يسمى ورق المراحيض أو غير ذلك، وما كان في معنى ديلانجات أو أي شيء ينظف به. هذا إجماع لأهل العلم. ثم بعد ذلك تتكلم في قضية الأفضلية، أيهما أفضل الماء؟ لا شك بأن الأفضل استعمال الماء لأنه الأكمل، ولأن هذه كانت ما عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا المسألة الأولى جواز استعمال الحجر وما كان في معناه من الورق ومن المنظفات في الاستجمار حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت مطلقة، لأن الأحاديث ما جاءت مطلقة لم تقل من لم يجد الماء فليستجمر. لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اشترط أهل العلم ألا يكون النجاسة قد انتشرت في غير محلها، قد انتشرت في غير محلها بمعنى ولا حيلة، لأن مسائل لا بد أن تبينها. لو أن الإنسان قضى حاجته مثلا من بول ثم انتشر البول على قبوله فهنا لا يشرع له ماذا؟ الاستنجاء. الاستجمار يكون ماذا؟ في المحل الذي يخرج منه البول ك كذلك بالنسبة لمن قضى حاجته مثلا في الغائط وانتشر رحمكم الله هذا الغائط في تجاوز المحل الذي يخرج منه، فهنا لم لا يشرع له ماذا؟ استعمال الحجر والورق. فاستعمال الورق أو الحجر والاستجمار يكون في المحل فقط، لأن هذا الذي أذن فيه الشرع. طبعا الاستجمار هل يزيل النجاسة كلها أم أنه يزيل الأغلب فيها؟ الجواب أنه يزيل الأغلب، الاستجمار يزيل الأغلب. وبالتالي الإنسان مثلا حال قضاء حاجته واستجمر بالورق أو بالحجر يبقى جزء يسير من النجاسة، ولكن هذا الجزء ماذا؟ قد اغتفره الشرع فهو مغتفر، حتى لو الإنسان قام وصلى وتوضأ فلا شيء عليه، ولكن يبقى الأكمل والأفضل أنه ماذا؟ أنه يستعمل الماء. لماذا؟ لأن الماء أبلغ في التنقية من الاستجمار والورق. الأمر الثالث، نعم، لأنه قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجمار، لأن الجمار حجرات صغيرة، قال ومن شأن الحجر الصغير أنه لا ينقي المحل لو كان ماذا؟ قد اتسعت موضع النجاسة. قالوا الأمر الثاني أن هذا الأمر رخصة من الله سبحانه وتعالى، لأن النجاسة عادة لا تزول إلا بالماء. شوف البول الآن على سبيل المثال، إذا وقع في ثوب الإنسان لا بد أن يغسله، ولكن الشرع استثنى فقط ماذا؟ بول الصبي الغلام الذي لم يطعم بعد، فهذا يمكن ماذا؟ أن ينضح، يعني كما يقال تقرط فقط. فإزالة عين النجاسة يكون بالماء، ولكن الشرع رخص لهذه الأمة أنها ماذا؟ تزيل موضع النجاسة ولا تتجاوزه، فهذه الرخصة تبقى في محلها. وأيضا لأن استعمال الجمار لا يمكن ماذا؟ أن يزيل كل النجاسة لو أنها انتشرت. نعم. نعم. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود، جاء في تفصيل المسألة أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاث حجرات، قال فالتمست فوجدت حجرين ثم أخذت روثة روثة روثة البعير أو روثة البقر، لما تلبس تصير قشبة يكون بالحجر، خصوصا إذا طال مدته مع حرارة الشمس وتبخر كل ما فيها تصير مثل الحجر. قال فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ركس. قال العلماء هذا الدليل على أنه ماذا؟ أن الاستجمار يكون بالطال فقط. وأيضا ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فلا يستجمر ماذا؟ بعظم ولا بروث. فلا يجوز الإنسان أن يستجمر لا بعظم ولا بروث، يعني هذه الأمور العظم لماذا؟ لأنه ماذا؟ طعام الجن، والروث لأنه نجس. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن العبرة ماذا؟ في المطهر، فيلتمس ماذا؟ ولأن الحجر الأملس أبلغ في التطهير، حجر الأملس أبلغ في التطهير، ولكن الآن مع الورق وغير ذلك يجوز الإنسان أنه يستعمل أحيانا، لأن بعض الناس يتحرج يكون في بعض الأماكن مسافر أو شيء من القبيل يدخل محطة فلا يجد الماء، فبعضهم لا يصلي ولا يتوضأ يقول لك ما لقيتش باش نستنجى. لا، الشرع أجاز حتى مع وجود الماء، فما بالك ماذا؟ ما على وجود الماء. نعم. الفرع الثاني، نعم، بقي في قضية الاستنجاء. الاستنجاء إنما يكون وترا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالماء من قال من استجمر فليستجمر ثلاثا. قال أهل العلم الاستجمار يكون من ثلاثة فما فوق. الآن لو الإنسان نقطع نفسه بحجر أو حجرين أو بورقة أو بورقتين فهنا يجب عليه أن يكمل المثل حتى ولو حصل له ماذا؟ التنقية، لأن المثل واجب في هذه الحالة. لو نقى نفسه بأربع حجرات نقول له أتممها خمس حجرات، أهم شيء أنك تنتهي عند وتر الثلاث ماذا؟ فما فوق. المسألة الثالثة غسل اليدين قبل الوضوء. لا، لأنه في الحديث قال التمس لي حجرا غيرها، لأن الحديث لما أتاه بحجرين قال ائتني بثلاث حجرات، فأتاه بحجرين وروث فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروث قال إنه رجس نجس، ثم قال ائتني بحجر، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بحجرين. طبعا لو لم يجد الإنسان إلا حجرين فهنا ماذا؟ لا تكليف إلا بمقدور. المسألة الثالثة غسل اليدين قبل الوضوء، لأن الحديث ماذا؟ قال إن استيقظ أحد من نومه فلا يكفي يده ماذا حتى يغسلها ماذا؟ ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. وإن كان جاء في بعض الروايات كما سيأتي معنا عند الإمام النسائي قال اثنين ماذا؟ أو ثلاثا. فما حكم غسل اليدين قبل الوضوء؟ طبعا لمن قام ماذا؟ قام من نومه. فنقول بالنسبة لنوم الليل، لو أن الإنسان نام من الليل واستغرق في نومه فهنا ماذا؟ يتأكد، لا نقول يجب، يتأكد عليه ماذا؟ أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. يعني مثلا الحمد لله الآن يوجد ماذا؟ الروبينيات والحنفيات، الإنسان مثلا لا يدخل يده في الإناء حتى لو توضأ في الإناء، والوضوء في الإناء أفضل من الوضوء في الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء والغلو ماذا؟ في الطهور، لأن بعض الناس يتوضأ ماذا؟ يعني كما يقال ما كان سلفنا يغتسلون به، فالأفضل الإنسان أنه يتوضأ من الإناء، هذا هو الأفضل حتى يغتسل في الماء ولو كان على نهر جاري. هذه السنة وهذا وهدي الإسلام، ولكن في الحنفية الأفضل أنه ماذا؟ أنه يغسل يده ثلاث حنفية ثم بعد ذلك يبدأ استعمال الماء في وضوئه. هذا بالنسبة لنوم الليل. أما نوم النهار الخفيف فإنه لا يشمله ماذا؟ لا يشمله هذا الأمر. لو أن الإنسان نام من نهاره أو حتى من ليله نوما خفيفا غفوة وقام، في هذه الحالة ماذا؟ لا يتأكد في حقه، فلو أنه أدخل يده مباشرة فلا شيء عليه. المسألة الأخرى، لو أن الإنسان نسي أو خالف ودخل يده في الماء، فما حكم الماء الذي أدخل يده فيه؟ هل يلمس أم لا؟ الجواب أنه لا يلمس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من باب الاحتياط فقط، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، ممكن الإنسان مثلا يده ما انتبهت ولم تلمس أي شيء. ولذلك ذهب بعض أهل العلم فقالوا من قيدت يداه حال نومه وتأكد أنه لم تنفلت يده لا يشمله ماذا؟ هذا الحكم، لا يشمله هذا الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بقوله فلا يدري، بمعنى أنه لو درى أين باتت يده ولم تصل إلى مواضع النجاسات ففي هذه الحالة ماذا؟ لم يشمله الأمر ولا النهي. فنقول إذن إدخال الماء في الإناء بالنسبة لمن نام نوم عميق في الليل وحتى في النهار يتأكد حتى ما يوصفش هذا الماء، لعله ما نبات ينزع نجاسات أو شيء في جسمه، فالأفضل ماء من باب التطهير. ولكن لو نسي ودخل يده في الماء فنقول الماء باق على طهوريته لم يتنجس، بالتالي يجوز له ماذا؟ أن يكفي وضوءه ولا شيء عليه. نعم. شيخ، ما قول وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما؟ نعم. شيخ، هل يتوجب هذا على الذي قلنا أنه يجب عليه غسل، الذي يتوضا من حنفية وبشرة، هل يتوجب عليه أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يشعر في الوضوء؟ نعم، أكيد. هو النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أمر بغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فهنا له حالتان اثنتان. إن كان سيتوضأ من الحنفية مباشرة لن يستعمل الإناء، فهنا لا نقول لهما غسلهما ثلاثا ثم كرر مرة أخرى غسلهما ثلاثا، لأنه لا وجه هذا لهذا التكرار. ولكن لو أنه سوف يدخل يده في الإناء نقول له ابدأ بغسلهما خارج الإناء ثم أكمل وضوءك. فهنا ماذا يفرق بين من يغتسل في الإناء ومن لا يغتسل؟ ثم بعد ذلك الذي قال فليغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، هل معنى ذلك أن الثلاث الأول لا تحتسب إلى الوضوء؟ الجواب هل معناه أن الإنسان يغسل يده ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده ويحسب مرة ثانية ثلاث مرات من الوضوء؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود قال قبل أن يدخل الإناء، سواء كانت من الحنفية أو سواء كان من الإناء. الأمر الآخر بالنسبة لغسل اليدين ثلاثا، قلنا هذا على سبيل الاستحباب، ويجوز له أن يغسلهما مرتين اثنتين لما ورد في رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى عليه أنه قال فليغسلهما اثنين أو ثلاثة، يعني من غسل مرتين أدى الذي عليه، ومن غسلهما ثلاث مرات أدى الذي عليه. الأمر الآخر، المسألة الأخيرة في هذا الباب، الجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنفاق، بمعنى أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينتثر فليستنثر ثلاثا، في رواية ماذا؟ فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، كما في رواية الإمام مسلم. فما هي صورة الاستنفاق والاستنشاق؟ شفت أن يسلم أنه تمضمض و واستنشق بغرفة واحدة وكف واحدة. فنقول إن الاستنثار والاستنشاق الذي وردت به السنة له أربعة صور. الصورة الأولى تسمى صورة الفصل، والصورة الثانية صورة الوصل، مش الصورة الصاد، مش صورة صورة الوصل، يعني أنه يصل بينهم بكف واحدة كما سيأتي. والثانية الفصل، والثالثة الجمع بينهما، والصورة الرابعة كما وردت عند ابن ماجه وهي أغرب الصور، هي أربعة أربعة صور. الصورة الأولى هي الفصل، أو نبدأ بالوصل، أن يصل بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. بمعنى ماذا يفعل؟ يقترف غرفة من ماء أو من الحنفية مثلا، فيقسم هذه الغرفة على الغرفة هذه على قسمين، القسم الأول يضعه في فمه وما بقي ماذا؟ يستنشق به، يعني غرفة واحدة عصفورين بحجر، نصف لفمه والنصف الثاني هذا لأنفه. بمعنى لو أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات كم يحتاج للغرفة؟ ثلاث غرفات. هذه تسمى صورة الوصل. الصورة الثانية أنه يجعل للمضمضة غرفة لحالها وللاستنشاق والاستنطاق غرفة لحالها. بمعنى ماذا يفعل؟ الغرفة الأولى يجعلها لفمه يتمضمض، ثم يغرف مرة ثانية ماذا ويتمضمض، والثالثة ماذا ويتمضمض، ثم ماذا؟ الغرفة الرابعة والخامسة والسادسة لأنفه، يعني كم يحتاج للغرفة؟ ستة. هذه صورة الفصل. الصورة الثالثة وهي الجمع بينهما، بمعنى أنه يغرف بكلتا يديه الاثنين، فيجعل واحدة لفمه والثانية ماذا؟ لأنفه. أو أنه يغرف باليمين يقسمه مالا على غرفتين اثنتين، غرفة لفمه وغرفة لأنفه، كما جاءت في مسلم بينه بأدلته. الصورة الرابعة هي الأغرب، أنه بغرفة واحدة، غرفة واحدة، يستنشق أو يتمضمض ويستنثر ويستنشق ثلاث مرات. بمعنى ماذا؟ هذه الغرفة يقسمها على كم؟ على ست مرات. صعب جدا، كيف الإنسان غرفة واحدة ماذا يستنثر ويستنشق ويستنثر ويتمضمض ماذا؟ ست مرات. وإن كان فيه دليل كما سيأتي معنا في بيانه. طبعا هذه المسألة فيها الكثير مما يقال، فيها الكثير من الأدلة. كم بقي لنا الوقت؟ نعم، إذا خلونا حتى نكمل هذا الحديث ونشرع إن شاء الله في الأسبوع القادم في الحديث الذي بعده. دليل الصورة الأولى قولنا بأنه يفصل المضمضة، يجعل لها غرفة، والاستنطار والاستنشاق يجعل له غرفة. الحديث جاء في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فاستنثر واستنشق بكف ماذا؟ بثلاث غرفات. استنثر واستنشق بثلاث غرفات. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. قالوا: هذا دليل على أنه ماذا؟ الغرفة الواحدة استعملها ماذا؟ استعملها لفمه ولأنفه. وجاءت رواية أخرى عند الإمام مسلم آكد من هذا، حيث قال: فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة. الكف الواحدة استعملها المضمضة، الاستنشاق والاستنثار. قالوا: هذا دليل على أنه ماذا؟ يد واحدة، غرفة واحدة، جزء للفم وجزء للأنف. أما صورة الفصل يعني تجعل غرفة الفم وغرفة الأنف، استدلوا بنفس الحديث، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو قول العبد بن زيد: فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات، أي أنه ماذا؟ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. وأيضا استدلت بحديث رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث طلحة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفصل بين المضمضة والاستنشاق. من كان الحديث ضعيف، لأن فيه راوي وهو الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فالحديث هذا لا يثبت. استدلوا أيضا بحديث عثمان وعلي رضي الله عنه أنهما كانا يتوضأان فيمضمضان ويستنشقان ويفصلان بينهما ويقولان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة أيضا استدلت بنفس الحديث، حديث عبد الله بن زيد، قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن قول النبي أو قول عبد الله بن زيد فجمع بينهما في كف واحدة، بمعنى أنه جعل كفا نفس الكف جزء منها ماذا؟ للفم، والجزء الثاني ماذا؟ للأنف. الصورة الرابعة اللي هي يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، وردت عند ابن ماجه أنه قال، حديث عبد الله بن زيد: فاستنثر مضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من كف واحدة، يعني ست مرات، ست عمليات في كف واحدة. أيهما أفضل؟ الوصل ولا الفصل ولا الجمع ولا الصورة الأخيرة؟ الصحيح ماذا؟ أن الوصل هو الأفضل، لأن هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي نقلت عنه بالأحاديث الصحيحة. أما الأقوال الأخرى ففي استدلال ماذا؟ نظر، والله تعالى أعلم. يقول: هل الترام أو الرمل من الاستدمار ويمكن استخدامه؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا مما يدل على أن الاستدمار لا يكون بالتراب أو الرمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته على رمل أو على تراب كما هو أرض المدينة في ذلك الوقت، ولكنه كان يلتمس الحجر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. ثانيا، ماذا أن الرمل والتراب لا يذهب ماذا عين النجاسة، بل ربما يزيدها، بخلاف الحجر فإنه يمسح، أما هذه الأمور ماذا لا تمسح جرم النجاسة ولا تذهبها. لذلك الإنسان يستعمل إما الحجر وإما الورق المنظف وما كان بمعنى. نعم، يقول طبعا حبك الله الذي حببتني فيه، يقول لو أن إنسانا كان به مرض في فمه وأراد أن يتوضأ وترك المضمضة والاستنشاق، طبعا الاستنشاق ليس في الفم، يكون في الأنف، يعني نقول أنه مريض في أنفه وفي فمه، هل هذا الوضوء صحيح أم يلجأ إلى التيمم؟ نعم، قلنا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم حتى نقل الإجماع، وإن كان الإجماع لا يصح، أن الاستنشاق والاستنطار سنة وليس ماذا؟ وليس بواجب، بمعنى أنه لو كان الإنسان مريض فمن باب الصحيح لو ترك، يعني إنسان صحيح مش مريض، لو ترك الاستنطار والاستنشاق فوضوءه ماذا؟ مجزئ، فما بالك ماذا في من تركه وهو مريض؟ فمن باب أولى أنه ماذا؟ أن وضوءه صحيح ولا يحتاج لا للتيمم ولا لغيره. من قام من نومه فهل يبدأ بغسل يديه أم بالاستنفار ثلاثا؟ لا، يبدأ بالاستنفار، يستنفر ثلاثا، يستعمل، لأن هذه الاستنفار معلل بالشيطان الذي بات في خيشومه، يستنفر ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك ماذا يشرع في الوضوء، هذا إذا كان أو إذا كان ماذا سوف يتوضأ. فنقول أن الحديث فيه ماذا؟ فيه حكمان اثنان. الحالة الأولى، معذرة، الحالة الأولى لو أن الإنسان قام وليست له نية في الوضوء ولا في الصلاة، هذا يذهب مباشرة ماذا؟ ويستنفر. الحالة الثانية كما جاء في صحيح البخاري لو أن له نية أنه يتوضأ، فنقول ابدأ بماذا؟ ابدأ بغسل يديه، ثم بعد ذلك سوف تستنفر في وضوئك. وبالتالي قال أهل العلم الإنسان يجوز أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، صح؟ ويجوز أن يتوضأ مرتين مرتين، ويجوز أن يتوضأ ماذا؟ مرة مرة. فالإنسان الذي يقوم يتعين عليه ماذا؟ أن يستنفر ثلاثا، بمعنى لابد إذا وصل إلى الاستنشاق والاستنفار لا يكتفي بمرة واحدة، بل عليه أن يعددها ثلاثا. وبهذا التفصيل يتبين بأيهما يبدأ. هل يجوز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ نعم، حتى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله قال من اكتفى بأحدهما في كتاب المغني، قال من اكتفى، يعني الإنسان حب يا يستجمر يا يستنجب الماء، فقال ففي هذه الحالة الاستنجاء بالماء أفضل. أما ليجمع بينهما لا شك بأنه ماذا؟ لعله يكون أكمل في بعض الحالات. فلو أن الإنسان بدأ خصوصا عند وجود الماء القليل، يعني الإنسان يكون عنده ماء قليل لا يكفي كله ماء للاستنجاء، فنقول أزل الجزء الأكبر من النجاسة بالورق وبالحجر والباقي ماذا؟ استنجبه، يعني زيل الباقي خصوصا إذا كان الماء قليلا. أما إذا كان الماء كثيرا فليست له حاجة أن يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. نعم، هذا الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.